السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا في اللقاء الفائت والذي قبله على قضية أن الأصل أن الحكم يخص المعين، وأن الأحكام التكليفية إنما هي واقعة على المعينين. وعايزك ما تنساش المسألة دي علشان ما نبداش نتكلم عن الأحكام بأنها مطلقة، يعني لا يخص بها شيء من مفردات من أفرادها، لا، إنما هي الأحكام تخص المكلفين. والأحكام هي أمر ونهي، فمن ارتكب فمن ترك الأمر فسمي فقد فعل معصية وسمي عاص وآثم. ده كلام الشاطبي، عايزك ما تنساش كلام أهل العلم ده في المسألة. يبقى إذن هو الأمر بعقوبته بعقوبة تركه، والنهي بعقوبة فعله، ده كله مخصص به المكلف بعينه، كل مكلف. ليه بقى؟ قلنا لي لأشياء. أولا أن الشريعة عامة كلية. كلية يعني إيه؟ يعني عامة. عامة يعني إيه؟ يعني لا يعني كل فرد من أفراد مهني بهذا العموم. وذكرت عليك كلام الشاطبي رحمه الله في اللقاءين اللي فات. طيب نمرة 2 عشان استطاعة. أنا بفكرك بس لأني أتمنى يا إخوة إنك ما تنسوش الكلام ده. يعني دي شبهة عظيمة، يقول لك هذا الرجل فعل كذا وكذا فهو كفر، يقول لك كلمة إجماعية، كلمة مطلقة ما تعنيش الأفراد، لا، دي كلمة تعني كل فرد. طيب لما تعني بقى نعمل إيه؟ نقول إن هو هذا الرجل فعل الكفر يبقى كفر، وبعدين نقول له بقى بعد كده طلع هو بالعارض عند الاستجابة، قال والله أنا في استجابة، قال والله أنا شوف بقى العارض الموائم زي ما هيأتي إن شاء الله في كلامي. يبقى الأصل كلية الشريعة إن كل مكلف ما مقصود بهذا التكليف بالطلب. نمرة 2 الاستطاعة. إن لو قلنا إن الإنسان مش مستطيع، لا، عندنا استطاعة جبلية. خلق الله عز وجل الخلق قادرين على أنهم يقومون بأفعال بما أمرهم الله عز وجل به، ده الأصل كده. واحد بقى هو بيقدر يقف على حيط عشان يصلي. طيب حصل له غضروف، يقول له عندك رخصة، بس ما تقوليش إن الناس كلها مخلوقة بغضروف. ما هو ده معنى انك تقول كده، انه مفيش عليه. طب انسان فعل الكفر، نقول خلاص كفر بذلك. نقول والله اصل طلع في النهايه بكره، ما تقوليش الناس مخلوقه مكرهين، كل واحد واقف على دماغه واحد بيقول له لا. يبقى الاصل ان الانسان ايه؟ مستطيع لهذا التكليف، متحمل لعاقبته. وقلنا ان الاستطاعه استطاعتين زي ما قال ابن حزم رحمه الله وغيره، استطاعه جبليه يشترك فيها الناس عامه، واستطاعه وهي التوفيق من الله عز وجل اللي هي الاختياريه. النمرة 3 الإجماع. ليه؟ لأن قلنا الإجماع مخصص والإجماع مخصوص والإجماع مفتح عن العلة، ده بيقولوا أهل الأصول. يبقى لما أقول أجمعوا على كذا يبقى مقصود بها مين؟ ناس مخصوص، مخصوص الإنسان بعين، مش مقصود الإطلاق والعموم، اللي ده كمان دليل على إن المسائل الظاهرة المتفق عليها المعني بها العام الخاص اللي هو الأصل المكلف بعين التعيين، ده كمان دليل اخر. طب عندنا كمان ان العمل، ان اهل السنة يجعلون العمل مؤثر في الايمان. فاذا انت قلت ان الراجل سجد لصنم، الراجل بدل شرع الله عز وجل، تقول خلاص هذا كفر، تقوم تقول لي لا، تبدل شرع الله بس هسأله الاول عن العمل، اشوفه بكره هو زعلان، هو مهبوط شوية فبدل ولا ها؟ طيب اذا انا قلت كده يبقى معناه ان العمل لم يؤثر في الايمان. الرجل عمل سجد لصنم، اوضح شويه، سجد لصنم، اقول لك الراجل ده سجد لصنم، الراجل ده كفر، تقول لي كفر، اقول لك الراجل ده كفر، تقول لي لا، لا زال مسلما. ليه؟ اقول هشوف عنده عوارض ولا لا، اقول يبقى العمل ما اثرش في الايمان كده. يبقى انت كده قلت كلام المرجئه، العمل ما اثرش في الايمان، لابد ان العمل يؤثر في الايمان. فالمعصيه تنقص الايمان، والطاعه تزيد الايمان، فقد تاتي معصيه تقطع الاسم الشرعي للايمان خالص، فيصير بها كافر، استطاع عصيه كده. وبعدين كمان هيلزمك حاجة انك هتقول هبحث عن العوارض الاول اقول لك خلاص اذا قلت كده يبقى لما حد يشهد يدخل في الاسلام يبحث عن العوارض برضه وتبقى عملت زي الخوارج كده وفي الساعة يبقى الرجل لما يقول لي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اقول له طب انت بقى كفرت بالطاغوت ولا لا انت عندك نقد من ناخد قائم عليها عشان اقبل منه بعد كده الاسلام وهذا لم يقله اهله كما قال ابن رجب رحمه الله ولما اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسلام احد اكثر من ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ليه لانه فاهم على ناقد وفي ناقد موجود في الارض يبقى يعني ما نقولش كده ما نقدرش كده لو قلت كده تلتزم انك تقول القول الثاني ولا يقول به احد طبعا مش بقى مش بقول ان انت قلت بقول هلزمك بيه لكن هذا لا يقول يبقى دي كمان دليل اخر على حين طيب عندنا الحكم بالرده كان بنلاقي بقى من فعل كذا وكذا ارتد مستتاب فان تاب والا قتل صح لما يقول الرده دي معناها الايه الخصوص لان الرده معنيه بالشخص الشخص ده هو ارتد الردة خاصة مخصوصة مش كلام مطلق من فعل كذا فقد ارتد يبقى فلان ده ارتد ولذلك هناك السبب الاخر وهو الاستتابة لما يقول يستتاب يبقى تعرف انه ايه مخصوص برضه لان الحساسيه بالعموم لازم تستتيب واحد بعينه اللي فعل الفعل ده يبقى لما يقول كفر يستتاب فان تاب والا قتل يبقى يعرف ان هذا الحكم يدل على الايه يدل على التعيين كمان الاصل هو الايه الاصل اللي الحكم على المعين طب اشمعنى المساله الخفيه بتقول لي مش الاصل فيها بقى والاصل الاطلاق العلماء يقولوا ايه لو قالوا مثلا من قال القران مخلوق فقد كفر مثلا يقول لك هذا اطلاقه ما يسيبوش العين ده في المساله الخفيه بقى ليه لانه الاصل انه ما عملش شيء ظاهر يخطر عليه الحكم يعني الاصل انت ما تحكمش عليه الاصل بيقول يمكن يكون يقصد كذا ويمكن يكون قصد حاجه ثانيه يمكن يكون جاهل فيها ما قدرش يفهم لان ده يحتمل فيه انه يكون ايه انه يكون جاهل فكان ذلك عفو من الله عز وجل عفو في المثال الخفيف ان المثال الظاهره صريحه ما فيهاش مجال انك تقول لي ما بيفهمش ما يعرفش ولذلك الامام احمد ما قالكش قبل كده والله انا ما اعرفش التوحيد حاشاه رضي الله عنه ما قالكش ما اعرفش لا اله الا الله لكن قال كنت لا ادري ماذا يريدون بقولهم القران مخلوق كنت اعرف دي عايزين ايه يعني ايه الحكم ده حتى قرات قول الله عز وجل انزله بعلم فقلت من قال علم الله مخلوق فهو كافر شفت قال ايه يبغيش اعرف ولا زال اهل العلم يتكلمون وهنبقى نشوف بعض المسائل الخفيه كده هديك فيها امثله لما نيجي ان شاء الله عند درس خلص الباب بتاع الموضوع ده انت خلص الظاهر ده هديك امثله اوريك التراخي معاها ازاي اضافه الى الامثله اللي ضربناها قبل كده طيب قبل بقى ما نغادر الحته دي ونتكلم عن قضيه موانع التكليف او عارض التكليف عايزين نتكلم في حته كده خلي بالك منها مهمه قوي قوي قوي خلي بالك هناك فرق بين الاذن بالكفر وبين اعمال العارض خلي بالك الصوره هم صورتين والعلماء يا اخوه بيقولوا الفقه هو الجمع والتفرقه يعني ايه الجمع والتفرقه يعني تعرف الاشياء اللي شبه بعض والاشياء اللي مش شبه بعض بينهم فرق تعرف الفرق ده وفي ذلك ألفت الكتب العظيمة زي الفروق للقرافي زي الاشباع والنظائر للسيوطي وللسبكي ولابن نجام الحنفي كلهم ألفوا كتاب بنفس الألوان كده الاشباع والنظائر زي كتاب ابن العز بن عبد السلام في كلام اللي بيقول لك بيدربك على انك تعرف الفروق بين المسائل المسائل اللي تجتمع والمسائل اللي تختلف عشان ما تخلطش بعضها ببعض عشان بقول لك لازم تدرس تعرف ان في فرق بين المسائل الظاهره والمسائل الخفيه فاحنا عندنا انا مسالتين صورتين مش شبه بعض خالص خلي بالك هما في الظاهر ممكن تحس انهم شبه بعض لا مش شبه بعض اتى رجل لانسان مفتي قال يا شيخ انا ذهبت للمسجد وقيت فلان وعلان وبتاع والكلام ليه قال والله كنت عايز احكم الشريعه وكده قال له ده هذا كفر يا قال والله انا كنت جاهل لا ادري هذا الحكم ولا حاجه فقام الشيخ ده عنده ارجاء وزمان فقام عذره بالجهل انا اقول لك بقول لك ليه ارجاء وزمان عشان حواليك اللي فيه اجماع ان مفيش عذر وزمان بشكل اكبر بس لما نديله انا بس عايز اقول لك ايه خلي بالك من الصوره دي قام الشيخ ده راجل على بدعه فقال له خلاص يا ابني معلش حاجه انت معذور دي صوره الصوره دي علاجها انك تيجي للشيخ تقول له او تيجي للراجل ده اللي استشارك تقول له ده غلط يا ابني انت توب الى الله لان انت عملته ونقول للشيخ مفيش عذر بتجهل الشرك اصلا لان فطره فاسمه مشرك خلاص خد الاسم انتهينا قامت عليه الحب ولا قامتش عشان قضيه العذر مساله ثانيه انما اسمه مشرك خلاص طيب واحد جه قال مفيش حاجه اسمها صلاه يا شيخ انا قلت مفيش حاجه اسمها صلاه قال له ليه بتقول كده قال له والله ما اعرفش كنت جاهل المسألة دي واحد قال لي ده غلط ده كفر اللي انت قلته ده فانا كنت جاهل المسألة والله خلاص قلتها فالراجل برضه مرجئ راح قايل له يا له مفيش حاجه خلاص مفيش حاجه انت جاهل معلش ده عائش بين المسلمين وهجيب لك نص اهل العلم اللي قال له كفر من وقته اما يجحد المباني الاسلام كده لا والله يا شيخ هنقول له نفس الكلام نقول له ده خطا يا شيخ يبقى خطا ودخل في المرجئين انك لا تعمل العمل الصريح في الايمان لا لك حضر في هذه المسائل للعاهد المسلمين اذا كان حديث عهد الاسلام ولا حاجه بالنسبه لهذه الشرائع ماشي لكن ده مش كده ده عايش وسط المسلمين يبقى درجه المؤاخذه عرفت يبقى مساله طب خلي بالك من المساله الثانيه بقى اللي الشيخ اللي قالها هيكبر بقى خلي بالك من دي ده حاجه بيقول ده بقى هتيجي في العزه بس انا بطبق لك دي عشان تعرف الفرق في المساله دي مهمه جدا المساله الثانيه هي بقى ان واحد قال لواحد بقول لك ايه انت مش انت بتتاول ان ممكن الواحد يروح يسجد لصنم عادي قال له روح خلي بالك مش انت بتتاول ان ممكن الواحد يروح يبدل الشرع ويخش البرلمان يعمل في قوانين من عنده ويبقى اله مع عايز يبقى اله مع الله يقول له خلاص انت متاول روح اعمل الاولانيه ده كان خطا في الفتوى انه اعمل العارض خطا مش في مكانه طلع صوره بالجهل الثانيه دي بقى اسمها اذن الكفر خلي بالك من الاثنين دي الاولانيه اعمال عارض دي ارض في العهد طبعا خلاص معذور مش مؤثر العارض ده ولا حاجه بس هو احمد العارض خالص فالراجل اللي ابتدى ما حصلوش حاجه التاني بقى الكفر فهو رضا بالكفر خلي بالك يقول اهل العلم وده ترجع فيه بقى كلام الشربيني والحصني والمسيحيه يعني ده مثال تكرر في كتب الفقه يقول لو جاء رجل كافر الى امام وهو يقول فقال اني اريد ان اسلم فقال الامام اجلس حتى انتهي من الخطبه كفر الامام خلي بالك من ذلك جاء الى مسلم فقال انا رجل كافر اريد ان اسلم فقال له اذهب فاغتسل كفر المسلم الله طب المثال المشهور اللي قاله ابن علام المرخيه قال ان في امراه زعلانه من جوزها جدا وتعبانه معاه خالص والراجل مش طلقها ومش عارفه تعمل ايه راح مفتي قال لها ارتدي هو مش في فسخ اللي بينك وبينه خلاص يبقى فسخ ورجع الاسلام ثاني قال له انت كفرت يا شيخ قال كده ليه بقى لانه اذن في الكفر بغير اذن شرعي خلي بالك وهو ده اللي بيقول فيه بقى ابن القيم رحمه الله ولا ياذن احد لاحد بالكفر بالاجماع حتى اذن لحد الكفر واللي قال فيه ابن تيميه رحمه الله والامه مجمعه على انه لا ياذن احد لاحد بالكفر الا الكفر هو ده اللي بيتاذن لما بيقول لك بكره اقول له اذنت لك على طول يبقى انا ساعتها كده ما اصليش حاجه انما اذن له بالتاويل واذن له بالخطا واذن له بالبتاع اقول له اتاول وروح اقول له اعمل اذن له بالكفر لا ما ينفعش يبقى لما نقول روح قول للدكتور نعم يبقى ايه تاذن له بالكفر على ما اعلى هوضح لك الديمقراطيه بعد كده خلي بالك خلي بالك المساله دي يبقى تفرق بين المسالتين بالرجل اعمل العرض لكن عمله خطا وبالرجل ثاني اذن في الكفر فهذا اذن بالكفر اذن بالله بخلاف يدل على الرضا به طبعا ان هو راضي عنه ذلك او اقره على ذلك او نحو ذلك او اذن له في غير اذن فهذا يكفر بذلك انما الاولاني اعمل العارض خطا قال له ده معذور بجهل ومش معذور بجهل هنتكلم على الراجل اللي اذن خلي بالك مش على الراجل الفاعل الفاعل ده اسمه مشرك على طول لكن بنتكلم على الراجل اللي ايه الذي اذن طبعا برهن على الله شرط قلنا مش هنقول حاجه الا بادله طيب عايزين بقى نتكلم عن قضيه الموانع الاهليه ايه قضيه الموانع الاهليه يا اخوانا الموانع الاهليه دي يعني ايه بص الحكم بيبقى له عله يعني مثلا واحد قتل واحد انت بتقول من حق يقتل من حق يقتل من حق فانت بتقول له من قتل يقتل بيقول لك ليه ايه العله يعني تقول والله العله لان هذا الرجل قتل بتاعتك انت تسد على نفس غيرك وقت قاسي هنا يوم الرجل اللي ابنه بيكفروا بالدلال مش بالعمل المطلق انما اهل السنة يقول لك اذا عمل العمل حتى لو ما اعتقدوش طالما صريح يبقى ايه يبقى كفر به ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله وبالجملة في صلاة المسلول قال وبالجملة فمن فعل الكفر أو قال الكفر كفر وإن لم يقصد إلى ذلك إذ لا يقصد إلى الكفر أحد إلا ما شاء وده حيجينا في قضية القصد والشبهات بقى اللي بتيجي على ده اللي أنا عايز أقول لك بس إن ده كلام المرجئة إن العمل ما بيؤثرش هو ده قضية إن أنا أفضل أدور على العوارض الصريح بقى إن الراجل عمل يا جماعة كفر ده احتجت لصنم قدامهم ها هتقول ايه هقول لك لا والله سنة مسأله طب من هنا لحد مسأله هيبقى هو ايه هقول لك مسلم اقول له يبقى العمل ده ما اثرش في الايمان خالص العمل الكفر الواحد اللي عمله ده احتجت لصنم ده ما اثرش في الايمان خالص يبقى انت كده تكلمت كلام المرجئة مع ان انا بقول لك ان المرجئة بيقولوا اللي هي الكفر الواحد ياثر يعني لو واحد مرجئ شافه واحد جهمي لو جهم ابن صفوان شافه سجد لصنم هقول له انت كده دغري يا لكن عايز اقول لك انه في ايه في شبه من الايه من كلام المرجئة في انه شال العمل حتى وجب يبقى اذا قولك انه يفعل الفعل الصريح الكفر الصريح والشرك البواح ثم يقال ان هذا لابد ان ننظر فيه العوارض وانه محتفظ باسلامه نقول له لا يبقى هذا العمل اثر في عيني يبقى هذا بيقول انه يتاثر بعينه فقط طب يا جماعه اما ايه قضيه العوارض بقى دي بقى قضية أخرى نفرد لها بقى كلام آخر في مسألة إنه ما هي عوارض الأهلية وما هي الأسباب والموانع وإيه كيف تعتمد هذه الأسباب هو في أشياء بتمنع اسم الكفر عن الإنسان إذا عمل الكفر أصلا في أشياء بتمنع اسم المعصية عنه إذا عمل المعصية أو في أشياء بس مش كل حد عمل عشان كده انا قلت لك لما يقول لك الكلام المشهور على لسان الناس اللي هو يقول لي قال العلماء ليس كل من وقع على الكفر وقع الكفر عليه نقول له صدق انت دقق في اللي انت بتقوله كده قال ليس كل من وقع على الكفر اذا معناه كلامهم ايه ان هناك من وقع على الكفر فوقع الكفر عليه مباشره خلاص كده يبقى تعرف ان الاحكام اللي قلناها اللي ده بقى الكلام اللي قاعدين نقوله من بدري بقالنا كام حلقه في قضيه ليه قلنا المسائل الظاهره والخفيه وغيره عشان نقول ان يا جماعه اللي فعل الشرك في التشريع كفر بعينه طب هل عنده موانع بقى هل هناك موانع اذا اخرجها لنا وقال والله احنا انا عندي مانع كذا نقول له انت فعلا لا نرفع عنك اسم الكفر زي ما قال الشافعي كده رحمه الله اعمل القاعدتين قاعده ان العمل مؤثر في الايمان وقاعده العارض الذي يمنع يكون من موانع التكليف فقال الشافعي رحمه الله من سجد لصنم في ديار الحرب ثم قال ثم ادعى الإكراه قبلنا منه ذلك ولم نحكم عليه بالردة لم نحكم عليه بالقتل يعني لكن هو الأول قبلنا طب أنا قبلته منه ليه لو هو ما أثرش خالص العمل قبلته ليه انت حنته قلت تعالى انت عملت ده ليه انت ارتديت ازاي بقى مفسر الكلام ده الأئمة بعد كده زي ما قال ابن نزيه من حنفي رحمه الله في البحر الرائق لما قال اذا ادعي عليه وشهد عليه انه فعل الكفر في ديار الحرب كفرناه فلما جاله اثنين شهود خلاص حكمنا عليه بالكفر فان ادعى الاكراه رفعنا عنه ذلك وطبعا في تفاصيل في الكلام ده بقى انه فعل فعل لا بس عايز اقول لك بس خد بالك من العارض عملوه ازاي وان شاء الله نستفيد في المساله دي ان شاء الله لما نتكلم عن عوارض الاهليه لكن عايز اقول لك بس ده الخط المجمل لها يبقى تفهم من الحاجات الثلاثه اللي قلناها دي اولا أن الشريعة كلية يعني كل مكلف مقصود بعينه في الطلب والتخيير نمرة اثنين أن الإجماع مخصوص نمرة ثلاثة أن الإرجاء هو أن العمل لا يعمل لا يؤثر في الـ الـ الـ الـ الإيمان يبقى العمل ليس له أثر يبقى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأصل عند أهل السنة أن العمل يؤثر يبقى إذن لابد أنه لما نقول أنه عمل الكفر ومع ذلك مش هسميه كافر يبقى العمل ما أثرش في الكفر زي ما قلت لك كده سجد لصنم أقول له هتعمل إيه هسأله عن العوارض الأول أقول له طب لحد ما تسأله اسمه إيه أقول له اسمه مسلم أقول لك يبقى ما أثرش في الكفر يبقى فعل الكفر وما كفرش وهذا مناقض لإيه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم اللي يقول لك ما فعل الكفر كفر واحنا قلنا ما قالت اهل العلم في الكلام عن عباده غير الله فاكرين لما اتكلمنا عن الطاغوت راجع الكلام ده راجعه الحلقات دي قصيره تقدر ترجع تراجع 20 حلقه وانت قاعد. لما قلنا ان جناحي الطاغوت عباده غير الله والتشريع تحل والتحريم، وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ادي الشق الاول وما حرمنا من ذلك من شيء، يبقى موجود ايه الشق الثاني، يبقى التحريم والتحليل والايه التشريع وعباده غير الله. جبت لك المقالات بعض مقالات اهل العلم في ان من عبد غير الله كفر دغري كده. لو انت تقول لي لا ده استنى ما اشوف العوارض الاول، يبقى نقول ان كده الراجل ده ما بقاش العمل لم يؤثر في الايمان، يبقى كده دخلت على كلام المرجئه اللي هم برضه ما بيقولوش كده، يقولوا ان العمل الكفر لوحده بيؤثر في الايمان. لكن مع ذلك هقول ايه، في شبه من المرجئه او شبه من الغلو في الارجاء كما سوبين نبين ان شاء الله عز وجل في الايه في ما ياتي ان شاء الله من اللقاءات. يبقى نفهم كده ان الاصل في العقوبه والطلب والنهي الاصل التكليف الاصل المعين، فعلى الكفر كفر، فعلى الفسق فسق، فعلى المعصية عاصم عاصي آثم، هو بنفسه كده الى ان ياتي بالايه بالعارض. ده الكلام ده فين؟ في المسائل الصريحه والظاهره. طب المحتمل بقى، هو اصلا محتمل، انا اصلا ما حكمتش عليه حاجه، لان بيقول يمكن يكون حاجه ثانيه، يمكن يكون قال كلام كفر والكلام ده محتمل ما يبقاش كفر برضه، فلذلك لا احكم عليه ابتداء بالكفر. هو ده اللي فيه كلام اهل العلم بقى في ايه، انه يسال اولا ولا بد تكفير المعين، هو ده اللي هوش معين بقى، هو ده اللي فيه مطلق، في مطلق ليه؟ لانه محتمل ما عملش شيء صريح، يبقى اذا هذا الرجل لم يعمل شيء من التكليف المباشر عليه، عمل شيء محتمل ان يكون من العقوبه العقوبات او لا يكون من العقوبه، ما يستلزم العقوبه او لا يستلزم العقوبه. خلاص، يبقى فرق بين الصريح والمحتمل. وقلنا ان الكلام ده بعض الناس بيقولوا ده اللي قاله الشيخ محمد بن الوهاب، قلت لك ان مش هجيب لك كلام الشيخ محمد بن الوهاب خالص، ولا دعوه ولا ائمه الدعوه، مع انهم اهل حق وطائفه منصوره، لكن مش هنقدر نقول الكلام ده عشان خاطر الشبهه دي، جبنا كلام السلف فقط. يبقى هذه الامور الثلاثه تجعل ان الاصل الايه؟ الاصل التعيين، يعني الاصل المخاطب بذلك هو المعين. طيب ما هي عوارض الاهليه؟ هذا ما نذكره ان شاء الله عز وجل في لقاء اتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه، واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.